من شروط صحة الطلب واجبا كان او مستحبا ان لا يكون الانسان مريضا ويؤدي الصوم الى امتداد مرضه او زياده المه او ان يكون صحيحا ليس مريضا ولكنه يخاف على نفسه من الضرر اما على نحو العلم او على نحو الظن او على نحو الاحتمال العقلائي ولو سألها الانسان وطن وقال سأتحمل بطل قومه ولا يمكن تفصيلها هكذا بعض الاحيان الانسان يكون مريض ويعلم او يظن او يحسن انه اذا طعم بيستدعي الموت وهذا يصير بمثل كثير الله يجيرنا وياكم او انه لا مو المرض لا يستدعي رايح يتالم الم اني لا يتحمل عاده أنا أعتقد نقلات بسيطة وكذا مو هذا المقصود وإنما يراد من ذلك ألم لا يتحمل عادة هل إذا كان مريض فلو قال إنه ما أعرف خلاص ما مستلم قومه هذا لا يصدق قومه باطل لا ضرر ولا ضرار بالذات بناء على هذا النص لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لو صح هذا النص له المقدار بعض يقول لا ضرر ولا ضرار بعض يقول لا في الاسلام هذه مدارسه يعني في احكام الاسلام لا توجد احكام ضرريه وبالتالي اي حكم يوجب الضرر هذا ليس من احكام الاسلام على تفصيل هذا المقام وهذا من الله عز وجل للعباد يكون مريض ويكون وهو يعلم او يظن او يحتمل انه ان فعلها الالم بالجيل لاحظوا لو فعله ما زاد الألم هم الطمبة لأن هي من بداية سليم لأن كان يظن يعلم أو يظن أو يحسن بعض المقطع حتى قال هذا كل احتمال خلائي احتمال هذا الجزائي احتمال خلائي لعادة مثلا إذا حسيت عادة يجيب الألم عندك لو بالواحد مثلا اياكم هل معدة تريد الله يجيرنا وياكم وهذا لازم دائما المعدة عندك تكون غير طارئة المقدار لازم كل خمس ساعات تاكل ما يقدر عشر ساعات يكون او اكثر او اقل وكذا بالتالي احتمال الخلاء موجود هنا وما على الصحراء وما على الرحمن ما على الصمغات هل إذا كان مريض وإذا كان صحيحا ما فيك هو مو مريض لكن لو صام راح ترتب عليه الضرر وقال اللي رتب عليك انه نفسي اما علما او ظنا او احتمالا او خلالا افترض فعل او صام وما صار فيه انتم باطل هناك واجب اهم من الصوم. لو صام لن يستطيع ان يقوم بهذا الواجب. مثلا احتاج ابوه مثلا كان في منطقه خارج حدد خارج المسألة الشرعية، أبعاد المسألة الشرعية، صرف مستشفى مثلا، صرف برضه مستشفى بس تعب فوق المستشفى، ويحتاجه أبوه إلا علاج، التأخر لا تقدم ينفع لأنه ما يحتاج في ذات الوقت، التأخر ما ينفع لو وجد بعض الظهر ما ينفع. يقول لك انا عندك في حاجه معينه مثلا. قال انا مطايم وقدم صوما على بر الوالدين بطل صومهما لان الواجب اهم. اذا تقدم اذا كان هناك واجب اهم من الصوم. الصوم للواحد الثالث للقضاء للقضاء والجدارة. وهكذا لو القضية كانت تتعلق بصلة الأرحام، أي قضية من القضايا اللي واحد يشخص يقول هذا أهم فالجهاد في سبيل الله. واحد قال أنا ما أطلع لأنه الآن شهر رمضان أريد أصوم، قلت له أمهم من طيب. أو كانت هناك حاجة لحفظ أرض أو حفظ مال أو ما إلى ذلك. يعرف أن عندنا محل في المطاعم الفلاني في مسافة شرعية، إذا ما يروح الآن من يحترق أو تركيا الأزمان دائما على المحل يحترق المال بخرق صوم ظاهر وصل ما راح أفضل أو ماذا. ليه؟ لا تنحضر على الأموال في نفسه أو في غيره. بعض الأحيان بالنسبة له هو أموال إلى هو أو أرض إلى هو أو ذنب بالنسبة له هو طبعا أو بالنسبة لغيره. يعني أنه في مكان معين لغيره ليس له أو أرض لغيره ليس له وتوقف الامر على الذهاب وبساط الزوال وبالتالي ما رايح يقدر يقوم ومع ذلك ما رايح يقرب صومي وما راح صومه بطل في هذه الحاله اضافه الى انه اثم لانه ما ادى الواجب المطلوب. بناء على ذلك المرض يعني حيث يتعارض مع يعني الصوم الذي يتعارض مع امر مهم اخر صحه الانسان مريضا كان او صحيحا او واجب اهل ينبغي رعايته او حفظ نفس او دم او ارضا او مال للنفس او للغير. في جميع هذه الأحوال قالوا إما أن يكون الأمر علمي أو يكون الأمر ظني أو يكون احتمالا أو قلائيا. إذا كان علم كان الأمر، إذا كان ظن كان الأمر، الاحتمالات يكون احتمال أو قلائيا. يعني العقلاء مثل هذه الحالة يقولوا هذا كيف يكون. ولهذا قالوا لو ان الطبيب قال وهذا الامر اخو راجح للانسان هو ما لا يعتقد. لو قال الطبيب للانسان اذا صمت الصوم سيؤذيك لا اصوم وكان هو يعلم انه لن يؤذيك يعلم مو يحتمل لانه لو كان يظن او يحتمل فظنه او احتمال الطبيب ارجع كان يعلم هنا ما من رسل الثلاثة المبنى احتمال بس كان يعلم انه لو صام ما بصير فيه لا يصح ان ياخذ براي الطبيب وان ياخذ براي نفسه والعكس صحيح ولا الصبح لو كان هو يعلم انه لو صام سيتبرى من التجربه لا بد يقول انا بيصوم كله يصوم ويتأذى ويتأذى هم يقول انا صلبت ويصوم ويتأذى فصار عندنا الخبره والتجربه صار عند علم انه لو صار على تبرى فالطبيب المره قال له انه صوم ما على الاسلام ما تتبرى هذا يقدم علما على كلام الطبيب في مثل هذه الحاله فالامر راجع ايضا الى علم الانسان نفسه هذه المسألة محصورة في المسألة إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.